قال: من جلس بعد الركعة الثالثة ناسيا ونبه فقام للرابعة هل يعيد تكبيرة الانتقال أم يكفيه التكبير الأول حين جلس ساهيا؟ يكفيه التكبير الأول الذي جلس فيه مكبرا ساهيا، يقوم بدون إعادة التكبير. قال: توضيح، دم الحائض ودم الاستحاضة، مع العلم أن الدم ينقطع فترة طويلة، المرأة تصلي أم لا؟ دم الحيض يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيه دم أسود يعرف، دم أسود يعرف يعني يميز، لأنه دم ولونه أسود شديد السواد، ويعرف لأنه على حالة واحدة وبصفة واحدة في النساء، وكذلك له زمن، كل امرأة لها زمن في الحيض فهي تعرفه بزمنه، وكذلك تعرفه بصفاته ولونه. أما دم الاستحاضة فهو دم يختلف، يعني دم نزيف لا يشبه دم الحيض، في يعني دم نزيف ودم فيه احمرار، دم مغذي، دم فيه احمرار يختلف عن دم الحيض. فدم الحيض في زمنه على المرأة ألا تصوم وألا تصلي في زمن الحيض، وغالب زمن الحيض 6 أيام أو 7 أيام، وتختلف النساء، فبعضهن 5 أيام وأقل من ذلك. ففي زمن الحيض ومع صفات الحيض تترك الصلاة والصيام، وأما الاستحاضة فإنه يكون في غير زمن الحيض، الاستحاضة تكون في غير زمن الحيض، فالدم دم الاستحاضة تصوم وتصلي معه. فإذا كان مستمرا بها دم الاستحاضة فإنها إذا اغتسلت من الحيض وجاءها دم الاستحاضة فإنها تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة وتصلي كل صلاة في وقتها، ولها أنها تجمع الظهر مع العصر وأن تجمع المغرب مع العشاء، يعني تؤخر الأولى إلى الثانية مثلا وتصلي الصلاتين إذا كان بها دم الاستحاضة. وإذا قويت فينبغي لها أن تغتسل لكل صلاة، ينبغي لها أن تغتسل لكل صلاة، وفي أثناء الصلاة تفعل وتتحفظ بحيث لا ينزل الدم عليها في أثناء الصلاة، فهي تتوضأ ثم تصلي بعد أن تتحفظ، وما نزل ما سال بعد ذلك لا يضرها في أثناء الصلاة لأنها مستحاضة بعد أن توضأت في وقت الصلاة وصلت وقامت بالتحفظ، فإنها تكون صلاتها صحيحة ولا يضرها ما نزل وهي في أثناء الصلاة لأنها قد توضأت أو اغتسلت. يقول: في بعض البلاد يضطهدون من له لحية، ماذا يفعل؟ الله عز وجل قال: اتقوا الله ما استطعتم، فهو الواجب لا يختلف من بلد لبلد، الواجب هو الواجب في أي بلد من البلدان، والصبر على التمسك، الصبر على التمسك بالسنة وتحمل ما يترتب على ذلك فيه أجر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. فالله عز وجل قال اتقوا الله ما استطعتم. وليس مثلا أي بلد من البلدان يكون فيه يعني مثل هذا يكون مطبقا في كل قطر من أقطاره. يعني قد يكون في طرف البلد، قد يكون مثلا في مكان، قد يكون في دائرة غير دائرة. فعلى كل حال التمسك بالسنة وتحمل ما يترتب على ذلك هذا من عزائم الأمور. والله تبارك وتعالى سيدفع عن الذين آمنوا. قال ما حكم تغيير الشيب بالسواد؟ لا يجوز هذا. لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال يأتي قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. هذا يدل على تحريم كذلك تغيير الشيب بالسواد. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ابن قحافة أبي بكر والد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، غيروا هذا وجنبوه السواد، غيروا شيبه وجنبوه السواد. حكم حلق الشارب بالموسى؟ هذا بعض أهل العلم لا يرى بذلك بأسا، وبعضهم يرى بأنه مثلى لا ينبغي، وينبغي أن يأخذ من شاربه ولا يحلقه بالموسى من أصله. قال رجل عليه كفارة صوم قتل ومات ولم يصمها، فهل يصمها عنه أهله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من مات وعليه صوم فليصمه عنه وليه. والصوم هنا على واحد، ولا يعني يتوزعون الصيام الشهرين، لا يتوزعها مثلا اثنان فأكثر، وإنما يصومها واحد من أوليائه تطوعا إلى الله عز وجل. قال ما حكم مدة المسافر وكم الفترة التي يستطيع أن يجمع الصلاة؟ إذا سافر مدة سفره ومدة مواصلة السفر فإنه له أن يجمع الصلاة، فإن له أن يجمع الصلاة في وقت الأولى مع المتأخرة، يعني الظهر مع العصر جمع تقديم وتأخير، والعشاء مع المغرب جمع تقديم وتأخير، له أن يجمع ما دام مواصلا سفره. وأما إذا كان مسافرا وأقام ببلد يريد أن يقيم فيه ثم يذهب بعد الإقامة ويواصل السفر، فإذا أقام 4 أيام، المسافر إذا أقام في بلد 4 أيام فإنه يتم، وإذا كان أقل من ذلك فله أن يقصر. هذا مذهب الجمهور. هل هناك قول بجواز الجمع بين الصلوات بمجرد نية السفر في بلده قبل الخروج للسفر؟ بمجرد نيته للسفر وقبل أن يخرج من البلد مثلا ليس له أن يجمع بنية السفر، وإنما إذا ابتدأ السفر وخرج من عامر بلده ومثلا له أن يجمع. مثلا لو ذهب إلى المطار من بلده فإن المطار مسافة بعيدة ويعتبر قد بدأ في السفر وفارق بيته وحارته، فله أن يجمع إذا فارق عامر القرية. قال هنا في طريقي للمدينة النبوية تسببت في إتلاف شيء قيمته 850 ريال سعودي، غير متعمد، وطالبني صاحبه بدفع الغرامة ولم أدفع له المبلغ كله بحجة أني لم أفعل هذا عمدا، يجب عليك أن تدفع له الغرامة كاملة ولو لم تتعمد إتلاف هذا الشيء، لأن حقوق العباد لا يشترط فيها العمد، حقوق العباد لا يشترط فيها العمد، بل إذا حصل الإتلاف بدون عمد فيجب الغرامة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.